قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا عباد بن يوسف، حدثني صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة وواحدة في الجنة واثنتان 72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الجماعة. سبق لنا الحديث عن الفرق، وتحدثنا في الدرسين الماضيين عن بعض الفرق، وشرعنا في الفرقة الناجية المنصورة، وحيث أن الفرق كما سمعتم في الحديث وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، فليس في الإمكان حصرها، وإنما ذكرنا لكم الفرق الكبار المشهورة وحكم العلماء على تلك الفرق، ونريد أن نكمل صفات الفرقة الناجية المنصورة، لأننا إذا عرفنا الفرقة الناجية المنصورة وعرفنا أوصافها كما عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبين لنا إذا وجدنا شيء يخالف ذلك أن هذه الطائفة أو هذه الفرقة التي جاءت بهذا العمل المخالف لعمل الفرقة الناجية أنها ليست من الفرقة الناجية، وإنما هي من تلك الفرق المخالفة لذلك المنهج السليم الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قلنا أن الفرقة الناجية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عنهم قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وذكرنا على أن الذي يريد أن يعرف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وينظر أولا في حالة المجتمع قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ينظر في سيرة الصحابة وأعمالهم التي قاموا بها، وكذلك من تبعهم بإحسان. تحدثنا عن ذلك ولا حاجة لإعادته، إنما نقول أن أوصاف الطائفة الناجية المنصورة: من كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة، يعبدون الله وحده، لا يشركون به شيئا، لا يدعون معه غيره، لا يستغيثون بغيره، لا ينذرون لغيره، لا يذبحون لغيره، بل كل أعمالهم في عبادتهم لله تبارك وتعالى، كما قال في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فكل جماعة يسلكون هذا المسلك في العقيدة في باب توحيد الألوهية فهؤلاء هم الذين يسلكون مسلك الرسول وأصحابه. كذلك في باب الأسماء والصفات يثبتون لله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، بل على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ثم بعد ذلك أثبت أنه السميع البصير. فنحن نثبت صفة السمع والبصر وجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة على أساس ليس كمثله شيء. فكل جماعة نجدهم يسلكون هذا المسلك ويثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه فيصفونه بكل الأوصاف الواردة في القرآن، سواء الصفات صفة السمع والبصر والقدرة والإرادة والرحمة إلى كل الأوصاف الموجودة في الكتاب والسنة وكل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل جماعة نجدهم يثبتون هذا الإثبات ولا يحرفون ولا يؤولون ولا يعطلون فهؤلاء هم الذين يسلكون ذلك المسلك، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤولوا صفة من صفات الله تبارك وتعالى، بل آمنوا بها على أساس قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في العبادات يعبدون الله وحده، ويعبدونه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الله له الدين، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين في كل صغيرة وكبيرة مما يحتاجه المسلم في سلوكه في عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته. فكل واحد يأتي بعبادة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بها الخلفاء الراشدون كما قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، كل واحد جاء بعبادة من عند نفسه لم تكن موجودة لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الخلفاء الراشدون ولا أجمع عليه الصحابة، فهذا عمله مردود، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل واحد عمل عملا في الدين يريد أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون هناك شرط، بل شروط لا بد أن توفر في ذلك. أولها الإخلاص لله، والإخلاص قد يوجد من بعض الناس، لكن يبقى الشرط الثاني وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من الإخلاص، والله يقول ألا لله الدين الخالص، فأنت تخلص عبادتك كلها لله تبارك وتعالى، كل العبادة التي تقوم بها تخلصها لله وحده لا شريك له، لا ترائي فيها ولا تطلب بها سمعة عند الناس ولا تريد من أحد يعني شكورا على ذلك العمل، وكذلك تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل عمل اختل فيه أحد الشرطين لا يقبل، فإن لم يكن خالصا فهو غير مقبول، وإن كان غير متابع فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك غير مقبول، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا كل العبادات التي يعملها المسلم لا بد أن تكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم مثالا في الذكر، الله تبارك وتعالى حث على كتابه في الذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا، فالذكر مشروع ومطلوب، بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال للسائل له أوصني قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومن أراد أنواع الذكر وأوقاتها وفضلها فليرجع إلى كتب الأذكار، كتب الأذكار مثل كتاب النووي وغيره جمعت جميع ما ورد في هذا الباب في جميع الأوقات. فالمسلم عنده ذكر عند الخروج من بيته، عند الرجوع لبيته، في سفره، في حال إقامته، في الصباح، في المساء، في كل وقت. والله تبارك وتعالى قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذكرنا لكم قصة عبد الله بن مسعود حينما أبلغ أن جماعة في المسجد معهم شيخ أو واحد يعلمهم، وجمعوا نوى أو حصى، وكان يقول لهم عدوا 100 تسبيحة أو 100 تهليلة أو 100 تكبيرة. التسبيح والتكبير والتهليل مطلوب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا مطلوب من المسلم أن يكون دائما يذكر الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فتعجبوا قالوا كيف يكسب 1000 حسنة؟ 1000 كثير. قال يسبح 100 تسبيحة، والتسبيح بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أنت من هنا تمشي إلى باب المسجد تسبح 100 تسبيحة، يعني في خطوات بسيطة تسبح 100 تسبيحة، لكن نحن نحرم أنفسنا من هذا الأجر العظيم، لأن الرسول قال لذلك الرجل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فنحن لو كنا نسبح الله ونحمد الله ونذكر الله دائما نستفيد هذا الأجر العظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه وذكر على أنه وهو كما نعلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وهو مغفور له ذنبه المتقدم والمتأخر. الرجل هذا الذي يعمل مع هؤلاء المجموعة في المسجد بعد الحصى ويقول سبحوا 100 تسبيحة كبروا 100 تكبيرة، جاء رجل إلى هذا الصحابي وقال له رأيت شيء في المسجد يعني ما رأيته يعني من الصحابة يعملوا مثل هذا الذين أدركتهم. فجاء وقف على رؤوسه وقال ما هذا؟ أنتم بين أحد أمرين، إما فضلتم أصحاب محمد علما يعني جبتم بعلم ما هو عند أصحاب الرسول، وإما أنكم جئتم ببدعة ظلمة. هذا التقسيم الثنائي لا بد من أحد القسمين، إما هذا أو هذا. كونهم فضلوا أصحاب محمد علما هذا لا يمكن، إذن جاءوا ببدعة ظلمة. هو ما استنكر على التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، حاشا وكلا، لأن هذا مطلوب شرعا، وإنما استنكر على تلك الهيئة وذلك العمل وذلك الوصف. أحاديث وردت كثيرة في مسلم وفي غيره في قضية الاجتماع، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هنا نسمع لفظ الحديث يتدارسونه، يعني يتفقهون في دين الله. فقراءة القرآن من أعظم الذكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أقول الحرف الواحد يعني ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. فهو قال في الحديث لا أقول ألف لام ميم حرف، بل هذه ثلاثة أحرف. إذن الذي يقرأ القرآن كم يكسب من الأجر، كم حروف في القرآن وكم حسنة يتحصل عليها. إذن الذكر مطلوب باستمرار ودائما، لكن الممنوع إدخال الهيئات والوظائف المحددة، وأن الذكر لا يكون إلا مع الشيخ الفلاني وفي الوقت الفلاني، بمعنى أن الشخص لو تعطل ولم يتمكن أن يصل في الوقت المحدد عند الشيخ ليسمع الوظيفة وليذكر الذكر ذلك، معنى أنه حرم من الخير، وهذا تضييق على واسع. الله وسع على المسلمين وقال يذكر الله في كل لحظة وفي كل حين، قائما وقاعدا وعلى جنب. إذن الطائفة الناجية المنصورة أعمالها في العبادات متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به. فأصحاب البدع والذين يدخلون هذه الشروط وهذه التنظيمات ويأتون بأوراد من عند أنفسهم لم تكن ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ليسوا من الطائفة الناجية المنصورة التي سلكت مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي معنا من أعمالهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تحدثت عنه البارحة. يعني نعلم على أن المعتزلة عندهم أصل من أصولهم اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنحن قلنا الطائفة الناجية المنصورة هذا الأصل تقوم به وتؤديه وهو مطلوب منها، ولكن على الأسس الثابتة في كتاب الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وذكرت لكم بعض الأمثلة من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة وتوجيه الناس، وذكرنا قصة الأعرابي الذي دخل في المسجد وكيف عامله الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف عامله الصحابة. إذن أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة تسلك هذا المسلك، فلا تتخطى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل تتبعه في منهجه، في سيرته، في سلوكه، في أعماله، كذلك في الأخلاق والمعاملات. المعاملات على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهم لا يتعاملون بالربا، الربا حرام بنص القرآن وبنص السنة، وأخبر الله تبارك وتعالى أن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا كبير من الكبائر وكثير من الناس يقعون في ذلك، ولكن ليس من الكبائر المخرجة من الملة، وليس من الكبائر التي فيها حد في الدنيا، وإنما فيها وعيد شديد للشخص الذي يتعامل بالربا، فربما يفلس في الدنيا، وكذلك هذا المال الذي يجمعه بهذه الطرق ويأكله. الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن كل لحمة نبتت من سحت فالنار أولى بها، فهؤلاء ينبغي أن يمتنعوا عن مثل هذه المعاملة، لأن الله تبارك وتعالى حرمها في كتابه. قد يحدث من بعض الناس المعاصي، ولا نقول على أن الطائفة الناجية المنصورة أنها معصومة، بل يحدث من أفرادها ارتكاب المعاصي، ودنا نفهم هذا حتى لا يظن ظان على أن الطائفة الناجية المنصورة معناها أن أفرادها معصومون من الخطأ، ليس كذلك، بل ثبت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن بعض الصحابة ارتكبوا معاصي، بل ارتكبوا كبائر أقيمت فيها الحدود. وذكرنا في مناسبات على أن ماعز قدم نفسه الذي ارتكب جريمة الزنا ورجم وأقيم عليه الحد، وكذلك الجهنية والغامدية ارتكب ذلك الحد وأقيم ارتكب ذلك تلك الجريمة وأقيم عليها الحد، وكذلك الرجل الملقب بحمار عبد الله وملقب بحمار وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري في كتاب الحدود أن هذا الرجل كان مبتلى بشرب الخمر، يعني كان من المدمنين على شرب الخمر، يشرب الخمر فيؤتى به للرسول عليه الصلاة والسلام فيقيم عليه الحد، ثم يعود ويرتكب الجريمة مرة أخرى ويأتي ويأتون به ويقيم عليه الحد، ولا زال كذلك كلما ارتكب الجريمة أقيم عليه الحد. في وقت من الأوقات قال أحد الصحابة كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبلها منه، يعني دعا على هذا الرجل وقال ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال رسول عليه الصلاة والسلام لا تقول هذا، لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله، شارب خمر ومدمن، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عنه إنه يحب الله ورسوله، لأنه قال ذلك الرجل أخزاه الله أو قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقول ذلك. هذا ليس معنى إباحة للخمر، لأنه أقام الحد على شارب الخمر. فالعيب ليس في وقوع المعاصي، العيب ليس في وقوع المعاصي، لأن هذا من طبيعة البشر. وفي صحيح مسلم في الحديث الصحيح يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني من طبيعة البشر الخطأ، وخير الخطائين التوابون. إذن ليس المقصود بأن الجماعة المسلمة المتبعة لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام على أنها معصومة من الخطأ، بل أفرادها يقعون في الخطأ، أفراد يرتكبون تلك المعاصي. والعيب في عدم تطبيق الحد على مرتكب المعصية التي فيها حد، يعني هذا هو العيب، وليس العيب في وقوع المعاصي. فكوننا نشاهد بعض المعاصي تحدث في دولة إسلامية تقيم شرع الله وتطبق الحدود، هذا هو المطلوب منها. فإذا كان الزنا حدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين، والسرقة حدثت في ذلك العهد في عهد الرسول وقطع يد المخزومية التي سرقت، وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي الدولة الإسلامية، دائما المعاصي تحدث وتقام الحدود على أصحاب تلك المعاصي. إذن ليس العيب في وقوع المعصية، وإنما العيب في عدم تطبيق الحد الشرعي على من ارتكب معصية فيها حد من حدود الله. فيجب علينا أن نفهم هذا، وأننا إذا وجدنا معاصي تحدث في بلد إسلامي يقيم الشريعة الإسلامية ويقوم الحدود، ليس معنى أنه مخالف لأمر الله، بل هو يقيم أمر الله ويقوم شرع الله. فالسارق تقطع يده، والقاتل يقتل، وشارب الخمر يجلد، هذا هو المطلوب. أما أن يكون هناك ملائكة في الأرض لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا لا يمكن، هذا لا يتأتى أبدا، ولم يحدث في أي فترة من الفترات ولا في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهم يؤدونها على ذلك المنهج، وكذلك الحكم بما أنزل الله. وهذا الكلام الذي تحدثوا عنه وهو تطبيق الشريعة على من ارتكب حدا من حدود الله. إذن يحكمون بشريع الله، والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالعيب كما قلنا في عدم التطبيق لتلك الحدود التي تحدث ممن يرتكبها. إذن هم يقومون شرع الله في المعاملات، قلنا المعاملة الحسنة في الأخلاق، أخلاقهم حسنة. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يعني يقرأ القرآن ويتخلق بما فيه، فيه الصبر، فيه الإحسان، فيه المحبة لله تبارك وتعالى وللمساكين، فيه التعاون على البر والتقوى. فهذه الأخلاق الموجودة في كتاب الله يتمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر على أنها من صفات المؤمنين، لأن من صفات المؤمنين التراحم والتعاطف. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك من أعمالهم التي يعملونها الجهاد في سبيل الله، الجهاد بالنفس وبالمال، بل الله تبارك وتعالى قدم المال في الجهاد على النفس، فهم يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذه من صفاتهم، أي من صفات أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية التي سلكت مسلك الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وجهادهم في سبيل الله لإقامة شرع الله ولإعلاء كلمة الله، ليس الجهاد للوصول إلى المناصب، لأننا كما نسمع ونشاهد وتسمعون جميعا على أن الدعوات باسم الإسلام كثيرة، يقوم ندعو للإسلام ونصرة الإسلام، ويساعدهم المسلمون بعواطفهم بأموالهم بأنفسهم، فإذا وصلوا إلى ذلك المكان الذي يريدون أن يقيموا فيه شرع الله تقاتلوا فيما بينهم، وقتل بعضهم بعضا، والقتل لا يكون في الرؤساء الذين يريدون الكراسي، وإنما في المساكين، المساكين جيشهم عصبية وقبلية وأهواء ومن كل شكل، فيقتل بعضهم بعضا، هكذا يقولون وهكذا يفعلون، وهذا هو الواقع. أما الذين يجاهدون في سبيل الله ويريدون إعلاء كلمة الله، فقد ضرب المثل الأعلى لهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، خالد بن الوليد الذي وصفه الرسول أو سماه بسيف الله المسلول، كان قائدا في الجيش لأبي بكر رضي الله عنه في الشام، فلما توفي وصار الخليفة بعده عمر، رأى عمر باجتهاده أن يولي أبا عبيدة بدل خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد في نفس المعركة، فأرسل خطابا لخالد بن الوليد بأن قائد الجيش هو أبو عبيدة. خالد بن الوليد لو كان يريد المنصب كان قال للجيش، وكلمته مسموعة ومقبولة عند الناس تماما، كان انحازب الجيش وعمل لنفسه دولة في الشام، وانفصل عن عمر بن الخطاب وعمل الذي يريد، ولكن يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. كل الذي عمله أنه أخر الكتاب حتى انتهت المعركة، حتى لا يتضعضع الجيش ويحدث ما يحدث، وبعد أن انتهى أعلن ما جاءه من الأمر، ثم نزل جنديا بدل ما كان قائدا عاما. لماذا هو يجاهد؟ يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو المطلوب. فأولئك المجاهدون يجاهدون لإعلاء كلمة الله. أما ما يحدث ومع الأسف في فترات متأخرة وبدعوات متعددة، فظهر للجميع ولم يبقى إلا أعمى القلب. أما أعمى يعني الذي عنده يعني بصيرة، فهو يشاهد وبصيرته تدله على أن هذه الأعمال كلها التي تدار ليس الغرض منها إعلاء كلمة الله وإقامة شرع الله، وإنما الغرض منها الوصول إلى مناصب وإلى جاه. وهذا الحقيقة مع الأسف هو الذي ضيع كثير من الشباب المساكين أصحاب العواطف. هذه الفرق التي ذكرناها القديمة، وقلنا على أنه ستكون هناك يعني فرق حقيقة معاصرة موجودة، إذا عرفنا منهج الطائفة الناجية المنصورة فنعرف ما يخالفها بدون تسمية لأشخاص، ما يحتاج التسمية، لأنه سبق لنا في الدرس الماضي أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يريد أن ينصح، وحينما تقدم أولئك الجماعة الذين قالوا، منهم من قال لا يتزوج النساء، ومنهم من قال يصوم ولا يفطر، ومنهم من قال يقوم الليل، جاءهم في خاصة أنفسهم كما في صحيح البخاري، فقال أنتم قلتم كذا وكذا، ثم خرج وأعلن في الناس كما في رواية مسلم، وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فنحن نقول بهذا المعنى، لو وجدنا إنسانا وسألنا عن بعض الأمور فنعطيه النصيحة، وإن تكلمنا كلاما فنتكلم كلاما عاما، فنقول كل من وجدناه يخالف المنهج الذي سمعناه عن الطائفة الناجية المنصورة فهو مبتعد عنها بقدر ابتعاده بقدر مخالفته. فإذا وجدنا جماعة يدعون للإسلام ولكنهم جعلوا الغاية القصوى إقامة الحكم، يعني الوصول إلى الحكم، ولكن في الطريق تركوا الأمور الأخرى التي تقوم بها هذه الطائفة الناجية المنصورة، أولها الولاء والبراء. فالولاء لا يكون إلا للمؤمن الذي يقوم بجميع الأعمال التي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا جماعة يسبون الصحابة ويكفرونهم، وجدنا جماعة يأتون ببدع وخرافات، نضمهم في صفوفنا من أجل أن نصل إلى الحكم، هذا لا ينبغي، هذا مخالف. فنجد القباب مشيدة على القبور تدعى من دون الله، ما أحد يقول لهؤلاء أخطأتم، إنما الهدف هو هدف واحد، إذا كنتم معنا خلاص نمشي. فمثل هذا لا ينبغي، مثل هذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة تماما، فلا بد من تغيير المنكر، لأن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأول منكر ينهون عنه عبادة غير الله. والعبادة ليس معناها الصلاة الركوع والسجود، العبادة هي الدعاء والاستغاثة والنذر والذبح إلى آخره. إذا وجدنا جماعة يعمل لهم منهج أيضا ويدعون الناس للخروج ويقولون يخرج 3 أيام ولا 7 أيام ولا 40 يوم ولا 4 أشهر، ومن لم يعمل هذا معناه ما جاب شيء. ثم هم يجعل لهم أصول 6 كما يقولون، أولها يسموه لا إله إلا الله، ولكن إذا رجعت لما في مضمونها ما تجد شيء من هذا المعنى، لأن معنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله بجميع أنواع العبادة. لكن هم يريدون يخرجون، يقولون الدنيا من قلب الإنسان، يعني أنت تحب الدنيا وتطمع في الدنيا ونخرجها من قلبك خلاص ويروح تدروش، هذا ما صحيح، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم أغنياء، ما قال لهم رسول الله أرموا هذه الأموال وخلاص، ما قال لهم هذا أبدا، بل كان منهم أغنياء. إذن التجارة والبيع والشراء الحلال مأمور به، وإذا لم تكن هناك أموال عند المسلمين فبما يجاهدون، يعني بما يجاهدون الكفار، بما تشتري أسلحة؟ والله تبارك وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة لا يمكن أن تعد إلا بناحيتين، الناحية المعنوية وهي الأصل، وهذه الجماعة الجهاد لا ليس في قاموسها مطلقا، ما في جهاد، مع أن الجهاد شريعة ماضية ليوم القيامة، قد يستطيع المسلمون أن يؤدوا ويقوموا، قد لا يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن شريعة ماضية ليوم القيامة. فهذه الطوائف التي تأتي بهذه الأفكار، بل هذه الطائفة ضيعت كثير من طلاب العلم، من طلب العلم يقول لماذا طلب العلم تروح الجامعات وتعمل، لا خلاص اطلع بس وجاهد في سبيل الله. وقد سألنا طالب يعني في بلد من البلدان وسئل عن الجماعات هل تعرف جماعة، فقال نعم أعرف جماعة وخرجت معهم 3 أيام و7 أيام و40 يوم. فقلنا طيب ايش انطباعك عنهم، ماذا فهمت؟ وهو يعني شخص أعجمي من العجم، قال والله فهمت من الجماعة قد يكون عندهم أمر معروف لكنها عن المنكر ما فيه، ما ينهى عن المنكر، لأنهم يرتكبون الأخطاء، ما حد يقول للثاني أخطأت. فالجماعة الذين يجمعون الناس على مثل هذا المنهج لا يصلح على الإطلاق. والذي يخرج منه من أهل الحق معهم من أجل أن يقال أو قيل له صحح ما عندهم، هم لا يقبلون التصحيح مطلقا حسب التجربة. ولكن أيضا في هذا غلط ينبغي أن نتنبه له، في فتنة القراء عبد الرحمن بن الأشعث والقراء الذين خرجوا معه في أيام عبد الملك على الحجاج، الجماعة الذين قتلوا في هذه المعركة لأن خروجهم كان خطأ وعرفوا الخطأ فيما بعد. يقول العلماء الذهبي وغيره ما شخص صرع في تلك المعركة إلا وندم أو قال العلماء عنه بأنه ارتكب خطأ لا ينبغي أن يكون، وما من شخص نجا إلا وندم على تلك المشاركة، هذا في الكلام العام. لكن في أحد الفضلاء معقل بن يسار أو يسار بن معقل، لا أحفظ اسمه تماما، ولكن المرجع تجدونه في كتاب الذهبي في تاريخ الذهبي التاريخ في المجلد 4، قال ذلك الرجل لأبي أيوب الحمد لله فإنني لم أضرب فيها بسيف ولم أرمي فيها بسهم، يعني تلك الفتنة أنا في حقيقة خرجت ولكن الحمد لله لا رميت بسهم ولا ضربت بسيف. فقال له أبو أيوب أو غيره وما ظنك بمن رآك في أحد الصفين وقال هذا معقل بن يسار لا يخرج إلا على حق فقاتل حتى قتل. ما أدري مفهوم الكلام هذا. قال فبكى بكاء شديدا، يعني قال صحيح أنت كما تقول لم تقتل ولم لا بسيف ولم ترمي بسهم، لكن الذي شاهدك هو في أحد الصفين في المعركة وقال هذا فلان من العلماء الفضلاء لا يخرج إلا على حق فقاتل حتى قتل من أجل أنه يشاهدك مع هؤلاء، هؤلاء ارتكبوا ذلك الخطأ وخروجهم مخالف لمذهب السنة والجماعة وحدث ما حدث وكلهم ندموا على ذلك. فهو يقول أنا ما قتلت لا بسيف ولا بسهم، لكن قيل له أنت خرجت مع هؤلاء ويشاهدك الناس أنك معهم، فمن شاهدك وقاتل حتى قتل ماذا تقول فيه؟ فبكى بكاء شديدا حتى أن القائل يقول ندمت أن أقول له ذلك. الشاهد من هذا على أن هذه الطوائف التي تخالف المنهج الذي سمعناه فهي تبتعد عن أهل السنة والجماعة وعن الطائفة الناجية المنصورة بقدر ابتعادها عن ذلك المنهج. هذه هي الحقيقة رؤوس المسائل التي هي للطائفة الناجية المنصورة، ورسول عليه الصلاة والسلام عرفها كما عرفنا، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فأصحابه في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الجهاد في سبيل الله وفي طاعة ولي الأمر وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، في طاعة الله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والرسول شدد في هذا الجانب. وينبغي لطلاب العلم وللمسلمين جميعا أن يكونوا في هذا الجانب على فهم السلف الصالح. وممكن نذكر مثال وقد ذكر في فترات أو في دروس ماضية، وهو أن الإمام أحمد رحمه الله ومن معه من العلماء في الفتنة التي تسمى بمحنة القول بخلق القرآن، هذه الفتنة المعتزلة دخلوا على المأمون ولبسوا عليه حتى اعتنق الفكرة ثم دعا إليها، لأن أصحاب البدع الذي يعتنق البدعة فقط لنفسه ولا يدعو إليها هذا خفيف شوي، لكن إذا كان يعتنق البدعة ويدعو إليها فهذا أكثر. فإذا كان يثيب يعني يعطي الأجرة والمكافأة لمن يقبلها فهذا أكثر، إذا كان يعاقب الذي يمتنع من الدخول فيها إما بالحبس وإما بالضرب وإما بالقتل فهذا أكثر وأكثر. في تلك الفترة وقعت هذه المحنة، الدعوة إلى القول بخلق القرآن بأن الله تبارك وتعالى لم ينزله ولم يتكلم به وإنما خلقه مثل جميع المخلوقات، وهذه أفكار المعتزلة وأفكار الإباضية الموجودين الآن كلهم يقولون هذا القول ويؤلفون الكتب في ذلك. الإمام أحمد ابتلي وامتحن وقدم للضرب لأن فيه من قتل، يعني من أجاب أكرموه ومن امتنع إما حبسوه إما ضربوه إما قتلوه. فالإمام أحمد كان نصيبه الضرب الذي ضربه المعتصم لأن المأمون توفي قبل أن يقابل الإمام أحمد، والإمام أحمد كان يتمنى أن لا يقابله واستجيبت دعوته وأجله جاء فتوفي، ثم بقي في السجن وأحضره المعتصم، فالمعتصم طلب منه أن يقول القرآن مخلوق، فقال له تأتيني بآية أو بحديث، من أين له آية أو حديث؟ ما حصل ولن يجد. الشاهد من ذلك أنه أمر بضربه فضرب ضربا شديدا، وبقيت المحنة إلى زمن المتوكل وانتهت بمناظرة بسيطة كما في مناقب الإمام أحمد بن الجوزي. ففي زمن المتوكل ونعود لما نريد، جاء برجل من أدنى من العلماء الذين يمتحنونهم، فلما حضر مقيد وقدم بين يدي المتوكل وجاء المناظر من أصحاب البدع هؤلاء، فسأله سؤال قال أنا أناظر ولكن السؤال لي، سأله السؤال فقال له هل هذا القول الذي تدعو له دعا إليه الرسول أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ قال لا، بل قال له هل علم الرسول ذلك، هل علم الرسول على أن القرآن مخلوق؟ قال لا. أبو بكر عمر عثمان علي؟ قال لا. فقال سبحان الله، شيء لم يعلمه الرسول ولا الخلفاء الراشدون وتعلمه أنت فأسقط. فقال أقلني، فقال أنا أقيلك ولكن بشرط أن يكون السؤال لي. فأعاد عليه السؤال مرة أخرى السؤال بعينه فقال علم. فقال هل دعوا، يعني هل دعوا للقول بخلق القرآن؟ قال لا. فقال شيء وسع الرسول وسع الخلفاء الراشدين ولم يسعك؟ فكذلك سقط. فالمتوكل عرف على أن هذه القضية كلها زور وبهتان. يقول ابنه أنه دخل في الحجرة التي يرتاح فيها ورفع رجل على أخرى وصار يردد هذا التعبير، الرسول لم يعلم ولا الخلفاء، وعلم هذا، ثم الرسول علم ثم لم يدعو له ولا الخلفاء وهذا يدعو، ثم خرج إليه فقال أمر بفكه من قيوده وطلب منه أن يبقى عنده ليعظه ويعلمه. فقال له الأحسن والمطلوب منك أن تتركني أعود إلى أهلي لأني خرجت من عندهم وهم يدعون عليك، فإذا تأخرت يظن أني قتلت، فأحسن أرجع إليهم حتى يكف عنك الدعاء. ثم أراد أن يعطيه جائزة، قال ما أريده، الجائزة أن تسمح لي أنا أن أعود إلى أهلي. ورفعت المحنة بعد 17 عام تقريبا. لكن نرجع للإمام أحمد، ماذا صنع في هذه الفتنة؟ هذا الإمام إمام المسلمين جميعا المعتصم بعد المأمون دعا إلى هذه المعصية وهي القول بخلق القرآن، لأن القول بخلق القرآن كفر، القول كفر. وفي أسئلة من أسئلة الجماعة هنا الآن يأتي الجواب عليها، الذي سأل ذاك السؤال القول أو الفعل قد يكون كفرا والقائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فالقول أن القرآن مخلوق كفر، ولماذا كفر؟ لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، ومن قال أن صفة من صفات الله مخلوقة فهو كافر. فالله يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن القول هذا كفر. المعتصم دعا الإمام أحمد إلى القول بهذه المعصية، ماذا قاله أحمد؟ قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قالوا تأتيني بدليل من القرآن والسنة، فلم يأتي لا بدليل لا من الكتاب ولا من السنة. إذن الجانب الأول وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق طبقها الإمام أحمد، مفهوم هذا؟ هذا الجانب الأول. طيب الجانب الثاني ماذا صنع فيه الإمام أحمد؟ الجانب الثاني وهو الخروج على الإمام حينما يرتكب معصية، طبق الجانب الثاني وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز الخروج إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، بل قال عن الإمام ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، فنهى عن الخروج مطلقا ما دام هذا الإمام لم يرتكب الكفر البواح، وهؤلاء لم يرتكبوا الكفر البواح، بدليل كما قال ابن تيمية في نفس القصة على أن الإمام أحمد دعا للمأمون والمعتصم ولكل الذين دعوا إلى هذه المحنة، يعني دعا لهم واستغفر لهم. والدعاء والاستغفار للكافر لا يجوز بنص القرآن والسنة والإجماع، فدل ذلك على أن هؤلاء لم يكفروا، بل عندهم شبهة قامت بأذهانهم، شبهة عقلية كما يقول ابن تيمية لم يتخلصوا منها. إذن الإمام أحمد طبق ما جاء في السنة وهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي نفس الوقت طبق السنة الثانية وهو لا يجوز الخروج على الإمام ما لم يرتكب كفرا بواحا، يعني ظاهرا لا شبهة فيه، طبق الجانبين معا. هذا منهج أهل السنة. فنحن نريد من الشباب ومن طلاب العلم أن يرجعوا للسلف ويتقيدوا بفهمهم، ولا يقولوا نحن رجال وهم رجال، ممكن يقول أنتم ذكور وهم رجال، لأن الرجل غير الذكر، فينبغي أن يعرف الإنسان قدره ويطبق النصوص على ذلك. أما إذا استقل كل واحد منا برأيه فتأتي المحنة وتأتي الفتنة التي قد لا يخرج المجتمع منها، بل تأتي له بدوامة وسفك الدماء وانتهاك الأموال والأعراض. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر تحذيرا شديدا ونهى نهيا قاطعا في الخروج على الأئمة بالمعاصي، وإنما هذا رأي المعتزلة هم الذين يقولون بذلك والخوارج. فإذا كان الإمام ما زال على الإسلام بل قال ما صلوا، إذا كان هو يصلي ويحكم بالشريعة الإسلامية فعلينا أن نطيعه وعلينا أن نمتثل أمره، لأن في طاعته الفائدة للمجتمع وللمسلمين جميعا، وفي الخروج الفتن والمحن وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وتدمير الأموال كما نفهم الآن ونسمع ما يحدث بين الناس. إذن هذه الصفات هي من صفات الطائفة الناجية المنصورة. فإذا وجدنا جماعة يخالفون هذه الصفات ويأتون بشيء من عند أنفسهم مخالف لذلك المنهج، فنفهم على أن هذه الطائفة أو هذه الجماعة ابتعدت عن المنهج والطريقة والسلوك وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق واحد والطائفة الناجية واحدة، وهذه الجماعات كل جماعة تضع لها تنظيما، وهذا التنظيم تظن أن الإسلام كله فيه وتوالي وتعادي على ذلك التنظيم. وهكذا كانت الطوائف السابقة، الطوائف السابقة كانت تضع لها مناهج وأصول وتوالي وتعادي عليها. فالجهمية الذين سبق الحديث عنهم جعلوا من أصولهم أن الله لا يكون في العلو مطلقا وإنما هو في كل مكان، اصطدموا بالنصوص الموجودة في القرآن والسنة التي فيها صفة العلو، نصوص كثيرة لا تعد ولا تحصى من القرآن ومن السنة، فماذا يصنعون فيها؟ ما فيه إلا الرد، لأنهم يعرضوها على أصلهم، فأصلهم النفي، فهذه النصوص لا بد من نفيها وتأويلها وإبعادها عن الاستدلال بها. المعتزلة جعلوا من أصولهم إنفاذ الوعيد، فكل شخص ارتكب كبيرة يحكمون عليه بأن الله تبارك وتعالى يجب على الله أن يدخله النار، وإذا أدخله النار لا يخرج منها، إذا دخل النار لا يخرج منها لأنه لا شفاعة عندهم، وبناء على ذلك ردوا كل النصوص التي تخالف هذا الأصل الذي وضعوا. الرافضة وضعوا من أصولهم أن الصحابة كفروا وارتدوا، والقرآن مملوء بالثناء على الصحابة، بالثناء على الصحابة وكذلك السنة، فردوا كل ذلك. إذن هذه الأصول التي قعدوها وصاروا يعرضون عليها الكتاب والسنة، من أجلها ردوا الكتاب والسنة بعقولهم ولم يرجعوا إلى الكتاب والسنة الذي هو المرجع عند الاختلاف. كذلك الذين يضعوا لهم مناهج مخالفة لمنهج الرسول ولمنهج أهل السنة والجماعة ولمنهج الطائفة الناجية المنصورة، أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة واحدة، هي طائفة واحدة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فمن خالف منهجهم وطريقتهم فهو بعيد عنهم بقدر ما يبتعد، بقدر ما يعمل ويبتعد عنهم، فيكون بعده عن الكتاب والسنة وعن منهجهم بقدر ما يحدث لنفسه من آراء وأفكار ويدعو إليها ويوالي ويعادي عليها، ومن خرج عن تنظيمه ومنهجه عاده، ومن دخل في منهجه وتنظيمه يقبله. إذن كل الطوائف نعرض ما عندهم على ذلك المنهج، يعني نحن الآن نقول يجب علينا أن كل شيء يأتينا نعرضه على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، فكل من جاء بتنظيم أو برأي أو بقول فعندنا الحكم، نعيده إلى الكتاب والسنة وإلى فهم السلف الصالح، الموافق نأخذه والمخالف نرده، الموافق نأخذه والمخالف نرده. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا عباد بن يوسف، حدثني صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال